بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الشرك، أي من أنواع الشرك الأكبر، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله سبحانه وتعالى. الاستغاثة أخص من الدعاء، لأن الاستغاثة لا تكون إلا عند الشدة، وأما الدعاء فإنه أوسع، وكلاهما من أنواع العبادة. ولذلك عد المؤلف رحمه الله أن من استغاث بغير الله أو دعا غير الله فإن هذا من الشرك، لأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها، ومن أنواعها الاستغاثة والدعاء وغير ذلك. والاستغاثة على قسمين: استغاث بالإنسان فيما يقدر عليه لا بأس بها. قال تعالى في قصة موسى: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا مما يقدر عليه الإنسان، أن يعين أخاه على دفع عدوه إذا كان المستغاث به حاضرا قادرا، كان حاضرا قادرا على الإغاثة. وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فهو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كإنزال المطر وشفاء المرض، وكذلك الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، هذه لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون مشركا، الشرك الأكبر. وأما الدعاء فهو أعم من الاستغاثة، طلب من الله سبحانه وتعالى قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وهو أيضا لا يكون إلا لله عز وجل. فلا يجوز أن يدعى المخلوق بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كان يدعو الأموات والأولياء والصالحين فهذا شرك أكبر. قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذا مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد كله يدور حول توحيد الألوهية والعبادة بأنواعها. نعم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تدعو من دون الله، أي غير الله، ما لا ينفعك ولا يضرك، لا يقدر على نفعك ولا يقدر على إلحاق الضرر بك. فإن فعلت، يعني دعوت غير الله فيما ينفعك أو يضرك، فإنك إذا من الظالمين أي المشركين، لأن أعظم أنواع الظلم الشرك بالله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. فالدعاء إذا صرف لغير الله كان شركا أكبر، فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فكشف الضر هذا من اختصاص الله جل وعلا، لا يقدر عليه غيره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يقدر أحد على كشفه، فلا يطلب كشف الضر إلا من الله سبحانه وتعالى. فمن طلب من مخلوق كشف الضر عنه من صنم أو شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك قد أشرك بالله الشرك الأكبر، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا رد لفضله، كما قال سبحانه وتعالى: ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هو الغفور الرحيم. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بيده الأمر، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فمن مسه ضر فإنه يلجأ إلى الله في كشفه ولا يلجأ إلى غيره. نعم. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ذكر الله عن إبراهيم الخليل لما دعا قومه قال: إن الذين تدعون من دونه، خليل عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد، ومن جملة ما قال لهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، الله هو الرزاق سبحانه. فطلب الرزق من جملة العبادة، وعطف عليه من عطف العام على الخاص تأكيدا لذلك: لا يملكون لكم رزقا. فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو القائم بأرزاق عباده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى وتطلب منه، فمن طلب الرزق من غيره فإنه قد أشرك بالله عز وجل، كالذين يطلبون الرزق من الأصنام، من الأشجار، من الأحجار، من القبور والأضرحة وغير ذلك. نعم. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله أي غير الله، من لا يستجيب له من الأصنام والأشجار والأحجار والأضرحة والقبور وغيرها، لأنه لا يقدر على الإجابة ولا يقدر على تحقيق ما طلب منه. فالواجب أن الدعاء يكون لله عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين، كما سماه الله دينا، فادعوا الله مخلصين له الدين أي الدعاء، لا تدعوا مع الله أحدا، فمن يدعو الله ويدعو معه غيره فهو مشرك بالله عز وجل، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فهو كافر ومشرك. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ولدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم أي المدعوون من دون الله عن دعائهم أي عن دعاء الداعين غافلون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لم يستجيبوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهنا يقول من لا يستجيب يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه إما أنه لا يسمع كالجمادات والقبور والأضرحة والأموات لا يسمع الداعي، ولو سمعه لم يقدر على إجابته، لأن إجابة الدعاء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، فهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهم عن دعائهم غافلون، هم أي المدعوون عن دعائهم دعاء من دعاهم من دون الله غافلون عن ذلك، لا يدرون عن دعائكم ولا يسمعونه، هم عن دعائهم غافلون، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة إذا التقوا فإن المدعوين يتبرؤون ممن دعاهم واستغاث بهم، يتبرؤون منهم. فالله جل وعلا أخبر عن مصير المشركين، وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، لأن المدعوين إن كانوا من الأنبياء أو من الصالحين فهم أعداء للمشركين، ودعاء المشركين شرك بالله عز وجل، دعاء غير الله شرك، كانوا لهم أعداء، كما قال إبراهيم عليه السلام ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كانوا كافرين بعبادته هؤلاء أي جاحدين لها، ويقولون ما عبدتمونا إنما عبدتم الشيطان، كما قال سبحانه عن الملائكة أنهم يقولون سبحانك ما كانوا إيانا يعبدون، إنما يعبدون من أمرهم بذلك وهو الشيطان. قال سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر، المضطر الذي أصابته ضرورة، أصابته ضرورة وحاجة عظيمة لا يتخلص منها بنفسه ولا أحد يخلصه إلا الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر لا أحد، لم يقولوا ويجيب عن هذا السؤال ويقول نعم فلان يجيب المضطر والصنم الفلان، ما أجابوا عن هذا لأنهم كاذبون. أما يجيب المضطر إذا دعاه، هل هناك أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه وتعالى؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا يقدر على كشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فهذا مصيرهم يوم القيامة، إذا حشر الناس كانوا لهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد، لم يجيبوا عن هذا السؤال ولن يستطيعوا الإجابة عليه، فدل على أن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. ويجعلكم خلفاء الأرض، يخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل، سنة الله سبحانه وتعالى، ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، يقدر على هذه الأمور، لم يجيبوا عن هذا السؤال، فدل على بطلان ما هم عليه، لأنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله الإله الحق سبحانه وتعالى. أإله مع الله قليلا ما تذكرون، تذكركم قليل. وهذا الذي حملكم على ما أنتم فيه من الشرك، أنكم لا تتذكرون ما تؤول إليه الأمور يوم القيامة، ولا تتذكرون موقفهم منكم يوم القيامة، أحوج ما تكونون إلى من يغيثكم وإلى من ينقذكم. فلو تصورتم هذا لما دعوتم غير الله، ولما عبدتم غير الله سبحانه وتعالى، مما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم، سوف نستكمل إن شاء الله الآيات المباركات في هذا الباب في الدرس القادم بإذن الله تعالى. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله السلولي الذي سجل هذا الدرس. نلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.